واحد فلاح ركب القطر وخد الحمار بتاعه معاه. الكمساري بيطل للناس تذاكر، تذاكر يا محترم، تذاكر يا محترم، جه عند الفلاح قال له تذاكر. الفلاح قال له هي التذكره حضرتك بكام؟ قال له تذكرتك بجنيه والحمار بخمسين قرش. قال له ايه ده انتوا غاليين قوي، ما تاخد جنيه وتخليها حمارين.